إذا كان داخل المجتمع في ناس ترمي المحصنات بشكل ظالم، فكيف أصلا فقدت قدرة المجتمع على إعداد فريق عمل؟ المجتمع بس يفقد قدرته على إعداد فريق عمل فهو مجتمع فاشل، فاشل بمعنى لا يستطيع أن ينتج على مستوى الفريق. النوع العاشر من الكذب، كاذب وله عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ولمن؟ لذلك الذي يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. طبعا هذه نقطة خطيرة جدا، فالمؤمنون أناس أحبوا بعضهم في الله واطمأنوا لذلك الإيمان الذي عشعش في قلوبهم وبدأت عقولهم تعمل بحركة دؤوبة للإنجاز. فهم أناس تمتعوا براحة واطمئنان الإيمان القلبي، وتمتعوا أيضا مو بس باطمئنان قلبي، تمتعوا بحركية الفكر وبذل الأسباب للعمران والإنجاز. فقد جمعوا المجد من طرفي. ما هو المجد من طرفي؟ لذلك الصادق، إن إنسان الصادق واحد عنده طمأنينة إيمانية في القلب، قلبه مرتاح. اثنين، حركية فكرية في العقل. لاحظ إن الكاذب لا عنده طمأنينة في القلب وحركيته الفكرية مو بالاتجاه الصحيح. إذن هذا الإنسان إذا كان عنده طمأنينة إيمانية في القلب وحركة فكرية في العقل، ليكون اللبنة النموذجية في أي فريق عمل ينتسب إليه، محقق السعادة في الإنجاز على مستواه الشخصي وعلى مستويات من يتصل بهم. فإذا جاء الكذابين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ماذا يفعلون في هذا المجتمع اللي عنده طمأنينة في القلب وعنده حركة فكرية صحيحة؟ ماذا يفعلون؟ يحبون هذين الناس يحبون أن تشيع الفاحشة بين هؤلاء المؤمنون والمطمئنون الحركيون، وماذا فعلوا بذلك؟ قد قطعوا تلك النموذجية الرائعة بين العقل والفكر للعمل، وبدأت الفاحشة تسري في القلوب، تنشر مشاعر الإحساس بالظلم ثم الكراهية والأحقاد وغيرها من الأمراض، ليحل الأرق وألام الأمراض القلوب بدل الطمأنينة. كما تستبدل حركية العقل أن تكون في اتجاه الإنتاج والإعمار إلى حركية عقلية تبحث عن طرق تنتقم من أراد نشر الفاحشة. ونرى ذلك الكاذب بفعلته الشنيعة قد حول الإنسان والمجتمع من حاله النموذجي في العمل إلى حال البطالة الإنجازية الغير مثمرة، واستبدله بالتحاق في عمل هدفه الانتقام من ذلك الكاذب، لتحول طاقات المجتمع من تعاون الجهود وتكاملها إلى تضادها واتجاه أهدافها، من أن تكون في اتجاه واحد إلى أن تكون في اتجاهات متعاكسة متضادة، وتتسرب بذلك القوى الخير الكامنة القادرة على إنتاج الخير. وين تروح؟ تروح في دهاليز مظلمة تسخر في إنتاج أعمال انتقامية لا خير فيها غير تقطع جديد في العلاقات سببه تقطع في القلوب. إذن الإنسان اللي يحب أن تشيع الفاحشة بين الناس، في الواقع هو قد قطع بمعول الكذب النموذجية للصادق أو للمجتمع الصادق. المجتمع الصادق عنده طمأنينة في قلبه مرتاح، وطمأنينة أيضا وحركة فكرية ممتازة، لأن فكرة يتجه وين؟ نحو الخير. فلما يأتي الإنسان ويحب أن والعياذ بالله الكاذب يحب أن تشيع الفاحشة في المجتمع، فماذا فعل؟ أول شيء اللي اتهم بهذه الفاحشة قول الكذب ناله، قلبه ايش راح يصير فيه؟ ما راح يطمئن، طمأنينة تروح منه. والشيء الثاني، فكرة راح يفكر، بدل ما يفكر بالخير يفكر شلون ينتقم. إذا انتقل العقل والجهود من البناء إلى ماذا؟ إلى الانتقام والهد. النوع الحادي عشر من الكذب، احتمل البهتان والإثم المبين. ذلك الكاذب الذي اتهم البريء بالإثم والخطيئة، وهذه موضوع رهيب، من الأدوات كلامية التي يمكن أن تقهر الإنسان وتدمر سعادته، بل قد تحبطه وتبعده عن الحياة المنتجة. ذلك الاتهام الذي يرمى بها من كاذب، يعني هذا إنسان رهيب يستخدم كلامه. احتمال البهتان؟ نعم. أي. احتمل البهتان والإثم المبين. ذلك الكاذب الذي اتهم البريء بالإثم والخطيئة، واحد ما له شغل ولا عنده إثم ولا عنده خطيئة ولا شيء، وإنما اتهم من إنسان آخر وبريء من ذلك الاتهام. فنلاحظ أن الإنسان اللي يتهم الإنسان الآخر بإثم والخطيئة قد ينجح في الدفاع عن نفسه، فبالتالي الإنسان البريء ماذا يفعل؟ كشيء طبيعي وفطري أنه يدافع عن نفسه، فقد ينجح في الدفاع عن نفسه وقد لا ينجح. المهم أن نعرف أن هذا الاتهام ضرره متعدي إلى الآخرين، بل قد يكون ضررا مصيريا ينهى به حياة إنسان بشكلها الإنتاجي، ليتحول إلى إنسان تعيس. كل ما يسيطر على قلبه هو جروحات ذلك الكاذب، وكل ما يسيطر على عقله هو كيفية الدفاع عن نفسه، وينسى مهمته في الحياة وتعطله هذه التعاسة عن المسار الإنتاجي الأعماري في دنيا. إذن البريء لما يتهم شو يصير فيه؟ بدل ما يفكر إنه إذا ما اتهم كل يفكر فيه إنه شون ينتقم ويدافع عن نفسه، وبالتالي الجهود وين تروح؟ راح تروح يا إما في الدفاع عن النفس وإما بالانتقام. كم ممكن هالجهود تروح بالخير وبالإنتاج؟ النوع الثاني عشر من الكذب، الكاذب هو ذلك الذي لا يفي بالعهد. أيضا عندما يعهد إنسان لصديقه بعمل شيء ما له ثم لا يفي بالعهد دون اكتراث لذلك العهد، فقد ضيع على صديقه فرص بديلة للعمل. انتبه، الإنسان اللي ما يفي بعهده قد ضيع على صديقه فرص بديلة للعمل، وضيع زمن كان يمكن أن ينفق في بديل للإنجاز. قال لا تقوم ذلك، قال لا أضمن لك أقوم بهالشيء، لكن ما قام له فيه وخان العهد، وقال له راح أكون عندك باليوم الفلاني الإنجاز الفلاني، وذاك أهمل وما أعطى، فبالتالي ضيع عليه زمن وضيع عليه فرص بديلة. فهو قد وضع ذلك المسكين خططه على أن يستلم ذلك العهد من صديقه، وبعدم إيفائه إيفاء ذلك الصديق للعهد فقد عرقل تلك الخطط وعرقل مسار صاحبه إلى الوصول إلى هدفه المرحلي الذي اجتهد بالوصول إليه. فمن نقض العهود ولم يوفي بها فالواقع قد ضيع الفرص البديلة وعرقل مسار الآخرين إلى أهدافهم المنشودة. النوع الثالث عشر من الكذب، كاذب ذلك الذي لا يعدل في القول بسبب القرابة، وهذه نقطة خطيرة جدا، لأن الرحم أواصر جميلة تضيف للإنسان قوة نفسية ومادية، وأمر الله بها كالصلاة والصيام فهي واجبة، وملعون من قطعها. ولكن مع كل هذه المكانة للرحم يطلب من الإنسان أن يكون قويا في إصدار القرارات العقلية في مجتمع، حتى ولو كان من يصدر عليه القرار قريب حميم له. فلو ظلم الإنسان مرؤوسيه أو دوائره بقراراته بسبب قرابته لبعض منهم فقد فقد أهليته لإصدار القرار الرشيد، ولم يستطع أن يقود ذاته بعيدا عن أهوائها، لأن القلب يحب القريب، وبالتالي راح يقول كلام غير صحيح ويكون كاذب لأنه يحابي لمن؟ للقريب. أما من يعدل بالقول مع القريب فهو قوي بفضل الله عز وجل، محمي من الأهواء، منصب من دوائره، موثوق به لقوته في القول العادل حتى مع حبه لذلك القريب، فهو أقوى من هوى نفسه، يصدر قراراته بشكل أقوال عادلة بعيدة عن الضعف الهوائي للقلب. أما الكاذب المسكين فهو ضعيف مع قرابته، لا يهمه أن يغير أقواله لمجرد قرابته، يتبع هواه ويدمر أواصر التعاون في الفريق، فكيف لفريق أن ينجح والكلام ينقص العدل بين أعضائه؟ بل على العكس من ذلك، يصبح ذلك الهوائي في قراراته مع قريبه لا يثق برأيه أبدا، ويعرف عنه أنه مع قريبه مسبقا قبل أن يبحث معطيات الموقف، فلان أكيد مع ابن عمه من قبل لا يعرض عليه الموضوع، هو معروف رأيه مسبقا قبل أن يبحث معطيات الموقف، مما يضعف من قدرته على العمل. فهو قد عطل أجهزته الإنتاجية عن العمل وحكم عليها بالبطالة واتباع قريبه دون أن يعطي نفسه فرصة عادلة للإنجاز والإعمار والتمتع بما يملك من ملكات جميلة في إصدار قرار العادل. النوع الرابع عشر من الكذب هو آخر واحد، كاذب ذلك الذي لا يؤدي الأمانة، فقد أعطي أمانة وطلب منه أن يردها بشكل معين في موعد محدد، ولكن الكاذب لا يهتم بالأمر ويضيعها ويأذي بذلك صاحب الأمانة ليخرب حساباته الذي قد اتخذها بناء على معطيات معينة، أحدها أنه قد أمن غيره ثم خان الأمانة، فعليه أن يرجع خطوات إلى الوراء ليراعي ما سببه له ذلك الكاذب في أداء الأمانة، ويعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه ليفقد الأمن والأمان. هذه نقطة مهمة جدا، ليفقد الأمن والأمان في المجتمع عندما تضيع الأمانات. خلاصة القول أن الكاذب واحد منافق، اثنين كافر، ثلاثة لا يؤمن بآيات الله، أربعة الذي يفتري على الله الكذب، خمسة لا يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ستة الذي يقول قول الزور، سبعة الذي يرمي المحصنات، ثمانية الذي يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين، تسعة الذي يرمي بريئا بالإثم أو الخطيئة، عشرة الذي لا يفي بالعهد، 11 الذي لا يعدل في القول بسبب القرابة، 12 الذي لا يؤدي الأمانة، 13 الذي يتهم البريء بالإثم والبهتان، 14 كاذب ذلك الذي يضل الناس بغير علم. إذن إن الكذب ظلم للنفس وظلم للآخرين، فقد اقترن الظلم في كتاب الله عز وجل مع الكذب، حيث يقوم الكاذب بإيذاء نفسه فيظلمها حيث يأخذها بيده إلى تعاسة الدنيا وتعاسة الآخرة، فهو ظالم لنفسه حيث لم يخلص لها ولم يقدم لها الخير، بل هو سبب ما تعانيه من فشل حركي في الدنيا قد يؤدي به إلى دركات عميقة في النار. كما أن الكاذب يقتل الأمن النفسي، وهذه أهم نقطة، إن الكاذب يقتل الأمن النفسي في المجتمع والأمن المادي، ومن أهم أساسيات وحاجات الإنسان الذي يسعى إليه هو مشاعر الأمن بشقي النفس الداخلي والمادي الخارجي. ومع الكذب لا أمان مطلقا، لا في داخل النفوس ولا في خارجها، حيث يعيش الإنسان لحظات الأرق والريبة والخوف. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ يرى الإنسان إذا ما حدد وجهته النهائية أن يستدل إلى الطريق الذي يوصله إلى ما يريد تحقيقه. فمن أراد أن يصل إلى مكتب عمله ولم يكن قد زاره من قبل، ولكن عقد النية وشمر عن سواعد العزيمة ليستقر إنجازه هناك في مقر العمل، ماذا عليه؟ عليه أن يبحث عن الشوارع والإشارات أو الخرائط التي يستدل بها إلى طريق عمله. أما من عزم المسار إلى ذلك العمل أو المكتب دون أن يستدل الطريق، عبث به الضياع وبعثر زمنه في دهاليز وأروقة ليس له غرض فيها إلا أنه ما زال يبحث عن الطريق دون جدوى. وكذلك الإنسان إذا ما حدد هدفه بأن الله يرضى عنه ويستقر في الجنة، هذا هدف أي إنسان في الدنيا، إن الله يرضى عنه، الإنسان السوي العاقل يعيش في هذه الحياة وعارف أنه مجرد سويعات قليلة وراح ينتقل من هذه الدنيا إلى دنيا أخرى لا يعرف فيها موعد الدخول ولا موعد الخروج، وعارف أنه والله من هالدنيا يريد منها أن يرضى الله عنه ويستقر في الجنة، هذا الهدف النهائي. طيب ماذا عليه أن يفعل إذا كان هذا هدفه؟ مثل ذاك الإنسان اللي كان هدفه أنه يستقر في عمله يدور على مكتبه، هذا الإنسان في هذه الدنيا يريد مستقر له أو هدف ينتهي إليه، مستقر وين؟ الله يرضى عنه والجنة تكون إن شاء الله دار القرار. فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يبحث عن العلامة التي ترشده إلى طريق الجنة، لازم يكون عندي أحد يعلمني علامات تقول لي هاي طريق الجنة. ويرشدنا معلم البشرية صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، والبر بدوره يهدي إلى الجنة. إذا أول علامة نعرف إذا أردنا نعرف هدفنا ونعرف طريقنا، شو العلامة اللي تساعدنا أن نعرف طريق الجنة؟ الصدق. الصدق علامة تساعدنا أن نصل إلى ماذا؟ إلى طريق البر، والبر بدوره يهدينا إلى أين؟ إلى الجنة. إذن فالعلامة التي توجه السائر إلى طريق الجنة هي الصدق. فالصدق هو النقاوة في استقبال المعلومات وإرسالها سواء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع النفس ومع الناس. فهذه الشفافية في التعامل مع المعلومات طريق صلب إلى البر الذي يعرف بأنه جماع الخير بمختلف أعماله، في سواء في مساحات الفروض أو النوافل أو الواجبات أو المستحبات. فمن استمسك بهذا الطريق وكان جل عمله من الطاعات ثبت عليه بإذن الله تعالى ووصل إلى هدفه النهائي اللي هي عبارة عن ماذا؟ رضا الله تعالى والفوز بالجنة. خلاص أنا عرفت هدفي، أريد أن الله يرضى عني ويكون مستقر الجنة بإذن الله تعالى، وبالتالي أحتاج إلى معرفة الطريق. الطريق أحتاج مني أني معرفة علامة أوصل له. يقول لي صلى الله عليه وسلم أن ترى الصدق علامة تأخذ بيدك فيها إلى وين؟ إلى طريق الجنة. طريق الجنة عبارة عن ماذا؟ هو طريق البر. إذن البر ممثلا بطريق الجنة يحتاج إلى الصدق كخطوة أولى قبل الوصول إليه، وبدون الصدق لا يمكن للإنسان أن يستهدي إلى العمل الصالح ومسار البر. إذن هي معادلة طريق النجاح. ما هي أصحاب الأقلام؟ صدق يؤدي إلى البر، البر سهم يؤدي إلى الجنة. نلاحظ أن الصدق علامة والبر طريق والجنة مستقر. إذن المعادلة شو تقول لي؟ تقول لي صدق زائد بر يساوي جنة. إذن الصدق كعلامة تؤدي بي إلى طريق الجنة ألا وهو البر، وطريق البر يؤدي بي بإذن الله تعالى إلى مستقر رحمته ومستقر الهدف ألا وهو الجنة. إذن فالأعمال الخيرة كلها بما فيها من إحسان ورحمة لا تتحقق إلا بالأساسات الصلبة، أساسيات الصلبة لماذا؟ للصدق. والصدق ما هو إلا قاعدة بناء صرح الأعمال الصالحة في الدنيا، وبدون قاعدة الصدق تنهار كل الأعمال. الأعمال اللي مو أساسها صادق ما منها فائدة. نأخذ أمثلة على ذلك. فالمتصدق على الفقراء إن لم يكن صادقا في نيته بطل عمله وأصبح رياعا. إذن الصدق هو الأصل. لو ما كان صادق في نيته أنه يريد رضا الله انتقل بعمله هذا من أن يكون متصدقا إلى أن يكون مرائيا. إذن منيف نقف عند هذه العبارة ونقول ليس المقصود بالصدق هو أن تقول فقط الكلام الصحيح، لكن أن تكون النية وأن يكون التصرف. فهذه الأمثلة اللي حضرتك ذكرتيها واللي راح تذكرينها إن شاء الله هي استكمال لمعنى الصدق، والذي لا يقصد فيه بس القول فقط لكن أمور أخرى كثيرة مهمة. القول ما في شك هو تعبير عن الفكر طبيعي. إصلاح النية هي إصلاح فكر، فأنت تصدق بفكرك وتصدق بمشاعرك وتصدق بأقوالك وتصدق بأعمالك، كلها مترتبة على بعض. النية هي هو صدق الفكر، صدق الفكر يأتي أولا قبل صدق العمل أو صدق القول، فكلها صدق. ومبرم ناخذ مثال ثاني، ومبرم العقود إذا لم يفي بعهده ويصدق تقطعت الإنجازات ثم العلاقات. واحد يبرم عقود معك وما يفي، معناها لا الإنجاز صار والعلاقات بينك وبين استحالة أنك تتعامل مع إنسان كاذب في عقوده. والرئيس إذا لم يصدق مع مرؤوسه انعدمت الثقة بينهما والاحترام وتفككت قاعدة الفريق اللازمة لنجاح الأعمال العظيمة. والزوج الذي إذا لم يصدق مع زوجته لم يهتديا سويا إلى طريق البر والصلاح والفلاح المؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى الجنة. وغلب الشك محل الثقة تنهار صلابة الأسرة المطلوبة. شوف كل مكان في أي جهة أنت تطبق الصدق على أي علاقة تلاقي هي أساس النجاح. وإذا لم يصدق الولد مع والديه تزعزعت المعلومة المستقبلة منه، ما يصدقون المعلومات الآتية منهم من المستقبل. أولياء الأمور أو الأم والأب لما يستقبل المعلومة من ولد وما يصدقها فكيف له؟ فقد ما في شك مكانة القيادية عندهم، ليكون ذلك بداية عن الانحراف عن مسار البر. إلا من رحم ربي وأدرك وهدى إلى الصدق، وهكذا إلى كل ممارسات الصدق في الحياة. وكل من يصدق مع الله جل وعلا راغبا في استمساك طريق البر للوصول إلى الجنة ما هو إلا ذلك الرجل الحديدي الصلب الذي يسيطر على قواه السلبية ويكبحها من أن تلقي به في خضم أمواج المعاصي ليكون مصيره الغرق. صادق قوي ما يخلي القوى السلبية الداخلة تغرقه في يعني بحر المعاصي. فالصدق مركب متين يوصل صاحبه إلى بر الأمان، حيث يبدأ مساره على صراط البر ممثلا بماذا؟ بإقامة الطاعات بأنواعها، ليكتب عند ذلك عند الله الواحد الأحد بماذا؟ بأنه صديق. ما في أجمل من الإنسان يستشعر أنه عند الله صديق ويكتب هناك بعد ما وصل يوم الحساب بعده في الدنيا ويكتب عند الله صديقا. إذن هذه علامة طيبة، ويشهد بذلك الله تعالى على صديقيته. موضوع رائع، وخسارة أن الإنسان يضيع أن يكتب عند الله صديقا، شيء عظيم. فإذا الله عز وجل يشهد بذلك على صديقيته وعلى استقامته. فالصدق علامة صحية تدل على صحة المسار وتدل على مكانة الصادق عند الله تعالى، بل هي بشرى مبكرة للذين يحبون أن يعرفوا بشائر الخير قبل يوم الامتحان ونشر الكتب والأعمال. حل الواحد أنه يعرف الله يقول أنا وين رايح؟ هل في صدق من العلامات اللي تبين الإنسان قبل لا تطلع النتيجة هو وين رايح؟ فالصادق مثل ذلك الذي دخل الامتحان الصعب ولم يعرف علامته، ولكن عرف أنه كتب اسمه على لائحة المتميزين في غرفة التصريح، فاطمأن قلبه نوعا ما وتأمل خيرا. يعني الإنسان الصادق مثل هاللي داخل الامتحان ومو عارف نتيجة الامتحان ومستعجل يريد أن يعرف النتيجة، لكن شوية تطمن قال والله اسمك مكتوب على المتميزين بس ما عرفنا نهاية الامتحان، ويمكن بعض نهاية الامتحان ما صلح للآخر بس في مبين إنه اسمك على المتميزين. هذا شوية ريحه وخلاه يحفز أنه يعمل بشكل أفضل. ويقول صلى الله عليه وسلم أن الكذب يعني ماذا؟ تكلمنا عن الصدق. الصدق هو ماذا؟ هو طريق أو علامة تديني إلى البر، والبر يؤدي إلى الجنة. طيب الكذب، الكذب الذي يعني عدم الأمانة في إرسال المعلومات، بل تشويهها وتغيير ملامحها ثم إرسالها إلى المستقبل. فالكاذب جبان، نعم الكاذب جبان، لا يستطيع مواجهة المواقف إلا عن طريق تزوير الحقائق بتغيير ملامحها، عن طريق جراحة بلاستيكية يعتقد أنها ستجمل واقعه، على حين إنما هو الكذب تشويه لصورته عند نفسه. وأول ما يتشوه صورة الإنسان عند نفسه هو أصلا يشوف نفسه معوق ومشوه، لأنه بدأ يكذب، بل هو قد قرر قام بتقبيح شكله في مرآة عقله، مما أدى به إلى الزيغ عن طريق البر، بل جره استخدام الكذب إلى طريق الفجور والعياذ بالله، الذي هو ماذا؟ جماع الشر كله. الفجور يعني كل شيء يأذي الإنسان يأذي غيره، تجمع كلمة الفجور بما يمثل من اقتراف المعاصي واستحكام الشهوات على قراره، وكل ما يؤدي إلى خسائر دنيوية عاجلة وأخروية آجلة له. فالكاذب إنسان ضعيف لا يقوى على قيادة قواه الداخلية بشكل يحقق له أكبر الأرباح وأقل الخسائر، بل على العكس من ذلك، يسمح ذلك الجبان الكاذب لشيطانه وهواه مع النفس الأمارة بالسوء ليعثوا جميعهم في النفس والأرض فسادا. إذا الكاذب مسكين، لأنه خلى النفس الأمارة والهوى والشيطان يتملكون من قدراته وينحرف فيه إلى قرار الكذب والعياذ بالله. فالكذب علامة تدل على طريق الفجور والشر بجميع أنواعه، بل من يركب مركوب الكذب يهدي به إلى شارع الفجور الذي في نهايته النار المحققة والعياذ بالله. كما أن الكذاب شنو مشكلته؟ مشكلته أنه مفضوح والعياذ بالله في السماوات والأرض، بل يسجل ويكتب عند الله كذابة ويدمغ بدمغة الكذب. فإذا لم يقلع عنها كانت هذه علامة أكيدة لانسياقه إلى طريق الفجور المؤدي إلى ماذا في نهايته؟ المؤدي في نهايته إلى النار والعياذ بالله. فلا نهاية للفجور إلا النار، فهو يكذب ويتكلم عن عرض ابنة رئيسه والعياذ بالله، يحسد رئيسه ما يقدر يطاله ولا يقدر يصل إلى ما وصل إليه من جهود، يتكلم عن عرض ابنة، وهو يكذب ويستعرض إنجازاته التي لم ينفذ منها أي شيء، يكذب ويقول سويت وهو لم يفعل شيء، وها هو يكذب ويدعي القيام بتأليف ذلك الكتاب الذي سرقه من إحدى البلاد التي زارها، ويرجع عمر ذلك الكتاب إلى قرون سابقة ليضع اسمه عليه. فهو ما زال يكذب ويكذب ويلفق الأكاذيب. إما ليش هو يكذب؟ إما ليضع من شأن الآخرين، يريد أن يضع من شأنهم ويحقرهم، ينزلهم إلى مرتبة أسفل منه، وإما ليرفع شأنه فوق شأنهم. لماذا الإنسان يكذب؟ إما عشان يرفع نفسه فوق الآخرين، وإما أن يحقر الآخرين تحته، وكل ذلك رغبة منه في تحقيق ماذا؟ ماذا يريد الكاذب؟ يريد الكاذب أن يحقق ذاته وأن ينال المنصب والجاه والثقة والاحترام، معتقدا أن مركوب الكذب يوصله إلى طريق النجاح. ومسكين هذا المسكين لا يدري أن مركوب الكذب لا يهدي إلا إلى طريق الفجور. فالفجور شرور محضة يتعدى فيها الأذى من الفاجر إلى دوائره. فالفجور استثمار خاسر في حياة الإنسان، أول ما يأذي فيه صاحبه، ثم ينتقل الأذى إلى أين؟ إلى كل من يتصل به، ليخسر الفاجر نفسه وسيطرته على ذاته، وأيضا ليخسر علاقته مع الخالق جل وعلا ثم مع الناس. فيتحكم به مثلث الجحيم في العلاقات. ما هو مثلث الجحيم في العلاقات؟ مثلث الجحيم في العلاقات يتمثل بواحد علاقة غير سوية مع الله، فهو قد انتهج طريق الفجور الذي يغضب الرب جل وعلا. اثنين، علاقة غير سوية مع ذاته، حيث لم يتمكن من قيادة طاقاته وسلمها بضعفه إلى النفس الأمارة بالسوء لتملك مقاليد الحكم، ثم تدعو مستعمرين آخرين من الخارج ممثلين لماذا؟ الهوى والشيطان، لمساعدة النفس الأمارة بالسوء في السعي في النفس والأرض فسادة. خلاصة القول تستفيد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب علامة سيئة تهدي إلى طريق الفجور، وطريق الفجور يؤدي في نهاية المطاف إلى النار والعياذ بالله. إذن معادلة الفشل في الحياة هي ماذا؟ كذب يؤدي إلى الفجور يؤدي إلى النار. إذن أصحاب الأقلام كذب سهم يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي سهم إلى النار، والكذب علامة، والفجور طريق، والنار مستقر الهدف السيء والعياذ بالله. إذن معادلة الفشل ماذا تقول؟ تقول كذب زائد فجور يساوي نار والعياذ بالله. إذن الحديث العظيم هذا يعطيني معادلة النجاح ومعادلة الفشل. معادلة النجاح عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صدق زائد بر يعطيني جنة، رضا الله ثم الجنة. ومعادلة الفشل ايش تعطيني؟ كذب زائد فجور تعطيني والعياذ بالله يساوي نار. وناخذ حديث أيضا رائع لرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. حديث عظيم. ماذا يعلمنا في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ يعلمنا أن حجر الأساس في الإنتاج المادي في هذه الدنيا هو ماذا؟ هو طمأنينة النفس. في نقطة مهمة جدا، الإنسان اللي مطمئن اللي مريح داخله، بمعنى أنه ما عنده قوة حارقة داخله، طبعا في جهاد أكبر والإنسان دائما في عملية جهاد مستمرة، بس موضوع الطمأنينة الخيرة بما فيها الصدق، يعني ماذا؟ هي حجر الأساس في الإنتاج. لو الإنسان ما كان مطمئن ما يقدر ينجز، هذه نقطة أساسية. أنت لما تريح الموظف اللي عندك وتخليه مطمئن ويثق فيه ويرح يعطيك إنتاج. إنما لو ولدك مو مرتاح معك أو زوجتك أو مرؤوسك أو رئيسك، إذا ما في طمأنينة ما في إنتاج. إذن هذه نقطة أساسية لازم أفهمها، إن حجر الأساس في الإنتاج المادي في هذه الدنيا هو طمأنينة النفس. فمتى كانت النفس مطمئنة لا تحترق في طاقاتها الداخلية سهل ذلك عليها عملية التفكير الصحيح. عفوا منايف، إذن الكذاب ليس مستقرا نفسيا أو أنه لا ينظر لنفسه نظرة سوية حتى في قوله أو في تصرفه، فذلك يظهر عليه طبعا مثل ما قلنا أن الكذب زائد فجور يساوي النار. عدم الاستقرار النفسي اللي يعيشه الكاذب هذا في مواقف الكثيرة، هل طبعا تظهر عليه من تصرفاته الواضحة منايف؟ ما في شك، احنا الحين تصرفات الواقع هو مفضوح، اذا مفضوح في السماوات ما يفضح في الارض والعياذ بالله. الكذاب مثل ما قلنا في الحديث السابق يكتب عند الله كاذبا، والصديق يكتب عند الله صديقا. وبالتالي الفضيحة تكون في السماوات قبل ان تكون في الارض، والكاذب مفضوح ما في مجال. حتى في الحكم والامثال الشعبية اللي نشوفها متداولة في كل مكان في العالم دلت على شيء، دلت على خبرات إنسانية. طبيعي. لما يقول لك حبل الكذب قصير أو مثلا الكذب كثيح ما عنده أقدام يصير عليه، ما معناته؟ معناه أن الكذاب مفضوح. يقول الكذاب وجهه مكشوف. هذا مثال أيضا ثالث. وبالتالي الحين ما في شك أنه مفضوح، بس أنا الحين رح نتناول الكذب أو الصدق من باب القدرة على الإنتاج. إحنا ندري أنه مفضوح وأنه خسران وأنه بس نريد أن نركز في هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم ينبهنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وين البيت القصيد في الموضوع؟ لماذا الصدق طمأنينة؟ الطمأنينة هي أساس الإنتاج. لو أنت مرتاح راح تقدر تنتج، لكن لو الإنسان متردد داخله عدم استقرار نفسي كيف له أن ينتج؟ إذن حجر الأساس في الإنتاج المادي في هذه الدنيا هو طمأنينة النفس. فمتى كانت النفس مطمئنة لا تحترق في طاقاتها الداخلية سهل ذلك عليها عملية التفكير الصحيح. الواحد يفكر صح، وعملية أيضا بث المشاعر، يحب صح، حب زوجتك أولادك رئيسك مرؤوسك صح، لأن ما عاد عندي فجور ولا عاد عندي معاصي. إذن عملية التفكير وعملية بث المشاعر النقية من جهاز القلب لتمد هذه الطمأنينة والسكينة النفسية بيئة صحية لإصدار القرار. هذه نقطة مهمة، إصدار القرار الصحيح. لما الإنسان يكون مطمئن ومهدي يقدر يفكر صح ويعطي قرار صحيح على مستوى ماذا؟ على مستوى العقل وعلى مستوى القلب وعلى مستوى الجوارح. ولذلك أمرنا معلم البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم أن نترك مساحة الريبة والالتحاق في مساحة فكرية لا ريبة فيها مطلقا، فقال صلى الله عليه وسلم: دع أمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن فإذا ما كان الإنسان في المساحة الفكرية للشك والظن أصبح يعيش في ظلال التردد الفكري الذي يؤدي به إلى ماذا؟ الواحد ما كان عنده، ما راح للطمأنينة وراح للريبة، فشي حصل؟ واحد، عدم استقرار في القرار، مو مستقر. اثنين، بطء التنفيذ تبعا للتردد في اتخاذ القرار. الإنسان المتردد بطيء التنفيذ في قراره، لكن اللي مو متردد قراره سريع وبالتالي يوفر لي. ودائما ليش الناس تعطي أعلى الرواتب للإداريين؟ لأن عنده قرار صحيح وسرعة في اتخاذ القرار. لكن كون الإنسان في كذب وفي ريبة هذا يخليني نوع من عدم الاستقرار في القرار، وبالتالي ينتج عنه بطء في التنفيذ في ذلك اتخاذ القرار وتنفيذه. ثلاثة، بعثرة لرأس مال الوقت الذي يعتبر من العناصر الأساسية في الربح. أي إنسان في الدنيا، الإنسان الرابح دائما، حتى في الربح المادي أو النفسي أو العلاقات، أي نوع من أنواع الربح، هو الإنسان اللي يستثمر وقته صح. لو الواحد أنجز عمل معين بعشر ساعات بدل ساعة، ويقدر ينجزه بساعة وأنجزه بعشر ساعات، هو بعثر ربحه. وبالتالي استخدام الزمن عنصر أساسي في تحقيق الربحية. والإنسان المتردد اللي في داخله ريبة يبعثر زمنه، أسوي ما أسوي، أخذ قرار ما أخذ قرار، هاي بعثرة للأزمان. أربعة، عدم الاستقرار النفسي لاحتمال الوقوع في ظلم الآخرين أو ظلم المواقف المختلفة. الواحد لما يكون في ريبة وبالتالي ما يكون مستقر نفسيا، ظلمت ما ظلمت ما ظلمت، أكيد هو يمكن واحد يقول والله هذا يكذب علي، وبالتالي ويقول أنا في ريبة، لا ما راح أصدق، لا ما راح أتخذ قرار، لا ما راح أقوم. قد يكون لازم يقوم بخطوة سريعة، ولكن كون أمام إنسان كذاب يخليه يتردد في اتخاذ القرار، بالتالي وقد يكون صادق وهو يشاك فيه، وقد يكون العكس، إنما هذا التردد أيضا يسبب لي عدم استقرار نفسي. خمسة، صعوبة التعامل مع المرتاب لعدم استقراره الفكري والنفسي. من يستطيع أن يتعامل مع كذاب؟ مشكلة كبيرة. ولذلك المرتاب سيقع قطعا تحت وطأة الضرب الفكري والنفسي. إذا الإنسان اللي يتعب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت مرتاب، عندك شك في الموضوع، تركه، روح مكان أنت ما عندك شك فيه. الإنسان اللي يرتاب راح يكون يقع قطعا تحت وطأة الضرب الفكري والنفسي، وسيكون كبندول الساعة الذي يطرق حائطي التردد، لا يعرف الاستقرار ما دام هو في مساحة الريبة. ولذلك يأمرنا معلم البشرية صلى الله عليه وسلم أن ندع هذه المساحة الخطرة من التردد بسبب الريبة، تقل إلى مساحة بيئية نظيفة لا ريبة فيها على الإطلاق، بل طمأنينة خالصة ينطلق منها العامل المنتج إلى قرار الإنتاج أيا كان ذلك القرار، سواء مع زوجته، مع أولاده، مع رئيسه، مع مرؤوسه، مع أرحامه، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع كل من يتصل بهم. كيف ينطلق معهم، مع كل هالناس يتعامل معهم، ينطلق معهم من قاعدة البيئة الصحية للفكر والحب. احنا نفكر ونحب، ما نقدر نعيش لا من غير تفكير ولا من غير حب، لأن الإنسان عبارة عن عقل وقلب. فالإنسان إذا عرف كيف يفكر وكيف يحب، يعرف ماذا يريد وإلى أين يريد. إذا يعرف ماذا وأين، ويعرف أيضا ليس فقط ماذا وأين، ويعرف كيف. الإسلام يقول لك كيف أبدا كيف، ويقول لك بعد أيضا متى. كل هذه التعريفات يقدمها لي الإسلام، مؤمنا ذلك الكيس بقبول الرسول، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدق طمأنينة، فهو قد صدق في داخل نفسه ووفر عليه جهد الإخفاء بين آن وآخر، وأطلق جهوده إلى مساحات أخرى في بدائل منتجة، فلا يحتاج أن يفكر في كل مرة أن يجري التعديلات اللفظية أمام الناس ليخفي كذبه. لاحظ أن الكذاب هو كذب الكذبة مثل قبل سنة أو قبل ستة أشهر أو قبل شهرين، كل مرة يتكلم لازم يعني يخصص جهد من طاقته النفسية والفكرية بأنه يخفي الكذبة اللي كذبها قبل شهرين أو ستة أشهر أو سنة، فيحتاج دائما إلى تعديلات لفظية أمام الناس. لكن الصادق ما يحتاج، الصادق مطمئن، قد أظهر ما في داخل نفسه من أول وهلة، ثم انطلق من مساحة الطمأنينة إلى الجد والعمل. فأصل الإنتاج المثمر أن يتوفر في ذات الإنسان طمأنينة تمد الفكر والقلب في بيئة صحية لانطلاق الجهود إلى مضمار الإنتاج. فإذا لم تتوفر هذه البيئة للفكر والوجدان واستبدلت في بيئة الريبة والتردد، كان مصير الجهود بدلا من أن توجه للعمل عكست اتجاهها إلى قاعدة الريبة الهشة عند الكاذب والمكذوب عليه. إذن قاعدة الريبة قاعدة هشة، مو عند الكذاب بس، وأيضا عند المكذوب عليه. فالكاذب يوجه جهوده ليخفي كذبه، فيضع طاقاته في خسران مادي ونفسي وروحي، والمكذوب عليه أيضا في ريبة من استقبال المعلومة، فيتأخر في اتخاذ القرار، وقد يتخذ القرار وهو متردد وغير مستقر، لينعكس ذلك على عمله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الكذب ريبة. حتى المكذوب عليه، لما أنت تأخذ معلومة من كذاب قد تكون صادقة وقد تكون غير صادقة، فقرارك اللي أنت تبنيه على كلام الكاذب قرار أنت يحسسك بنوع من عدم الإطمئنان، أنت اتخذت القرار، لكن من يقول كلامه هذا صح؟ تاريخه يقول إنه هو كاذب. المكذوب عليه أيضا مشكلة كبيرة، إنه قد يتخذ قرار خطيرة بناء على معلومات كاذبة يروح فيها، وقد يكون غير صحيح. المعلومات اللي هالمرة عطاها الكاذب كانت صحيحة، في كل الأحوال ضياع له وعدم استقرار نفسي. فإذا عدم الاستقرار النفسي يكون بين الكاذب والمكذوب عليه. الكاذب أذى نفسه وأيضا أذى غير المكذوب عليه. ويفسر النووي في رياض الصالحين يريبك، معنى كلمة يريبك أي اترك ما تشك في جله واعدل إلى ما لا تشك فيه، أي اترك أي موقف ترفدك معطياته أن معظمه شك وريبة، لأنه ضياع للجهود والقرار الرشيد. واذهب إلى مساحة الطمأنينة، نعم اذهب بنفسك إلى مساحة الطمأنينة، وكن مع بيئة تمدك بمعلومات صادقة صحيحة تأخذها كمعطيات مسلم بها دون شكوك أو ظنون تحرق طاقاتك. فالريبة نار تحرق العقل والقلب لتقتل الطمأنينة في الإنسان العامل، فينقلب من إنسان منتج مطمئن عنده القدرة على الإبداع والتقدم وتطوير حاله إلى إلى ماذا؟ إلى الأفضل دائما، إلى إنسان مرتاب افتقر إلى الطمأنينة اللازمة للإنتاج، بل حرق بيده طاقاته في مساحات فكرية وقلبية ومادية، ليمتد الاحتراق بعد ذلك إلى الأخضر واليابس في علاقاته مع من يتصل بهم من قريب وبعيد. ولذلك يقول الله عز وجل في محكم كتابه كونوا مع الصادقين، أمرها لأن لما تكون أنت مع الصادق راح توفر على نفسك كمية كبيرة من بعثرة الجهود وعدم الإطمئنان القلبي. خلاصة القول أن الصدق طمأنينة، والطمأنينة هي قاعدة الإنتاج في القرار الرشيد، وقاعدة الإنتاج من خلال فريق العمل في الحياة العملية. أما الكذب فهو ريبة محضة وقوة ترددية سالبة بين الكاذب والمكذوب عليه، تأكل الأخضر واليابس في العلاقات الإنسانية الأساسية في الحياة. ونخلص من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أن القدرة على الإنتاج، انتبه هالنقطة، القدرة على الإنتاج والإنجاز تبدأ من طمأنينة النفس وهدوئها في إدارة الطاقات إلى ما ينفع المطمئن. وأساس هذه الطمأنينة هي ماذا؟ هي الصدق في إرسال المعلومات واستقبالها دون تشويه أو تزوير أو حرق للطاقات. أما العجز في الإنتاج والنجاح يبدأ من ريبة النفس وشكوكها ووقوعها في صراع التردد، ليبتعد المرتاب عن القدرة عن إصدار القرار الرشيد، بل يقع المسكين في مثلث الجحيم في علاقات اللي قلناها مع الله ومع النفس ومع الناس. والكيس من اختصر الطريق، نعم من اختصر الطريق وانتهج الصدق كمنبع للطمأنينة في استقبال المعلومات وإرسالها، ووفر على نفسه بعثرة طاقاته النفسية والمادية والزمنية في دهاليز الريبة والتردد، وانطلق إلى الإنجاز والإبداع، واستحكم بقيادته الفذة لذاته بعد الاستعانة بالله تعالى. استحكم بماذا؟ على قدرته الإنتاجية لتكون في قمم الذروة في كل لحظة في حياته، ويكون حصاد دنياه في أعلاها الربحي راجيا الآخرة الأطيب والأجمل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا مطمئنة بالصدق، ويحفظنا من ريبة الكذب، لتكون حياة أمة الإسلام لكل عضو ينتمي إليها في قمم الذروة الإنتاجية في كل لحظة.